عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال ما تذاكرون؟ قلنا الساعة. قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة وحدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مثل ذلك لا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحدهما في العاشرة نزول عيسى بن مريم، وقال الآخر وريح تلقي الناس في البحر. وعنه رضي الله عنه قال كنا نتحدث فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث معاذ. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال كنا قعودا نتحدث في ظل غرفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتنا فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تكون أو لم تقم حتى يكون قبلها عشر آيات، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى بن مريم والدخان وثلاث خسوف، خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. وعن أبي زرعة قال جلس ثلاثة نفر إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث بالآيات أن أولها خروج الدجال، فانصرفوا من عنده فجلسوا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثوه بما سمعوا من مروان أن أول الآيات خروج الدجال. قال فقال إن مروان لم يقل في هذا شيئا، قد حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الآيات إن أولها خروج طلوع الشمس من مغربها أو خروج الدابة على الناس ضحا، فأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. ثم قال عبد الله وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها، وعادتها أنها إذا غربت أتت تحت العرش فسجدت فتستأذن في الرجوع، فإذا بدا لله أن تطلع من مغربها استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيئا، ثم تستأذن في الرجوع فإذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أن لو أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق. قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس، فإذا صار الأفق كالطوق أو كالطوقة استأذنت في الرجوع، فيقال لها من مكانك فاطلعي فتطلع على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه وهو أن الشمس هي مخلوقة من المخلوقات ومسخرة بأمر الله عز وجل، وفيها مصالح للناس، مصالح لا يحصيها إلا الله، فهي كما سمعنا في هذا الحديث أنها كل يوم تطلع من المشرق ثم تسجد تحت العرش ثم تستأذن فيؤذن لها، ثم في هذه الحالة لا يؤذن لها، تستمر تستأذن فلا يرد عليها شيئا حتى عند غروب الشمس عند الطلق فيأمرها أن تطلع من مكانها. قلنا هذه العلامة وهذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق القول أن كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل كل المخلوقات ونحن لا نفقه تسبيحها، فكذلك سجود الشمس تحت العرش علينا أن نؤمن بذلك كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما تطلع من مغربها نسمع هذه الآية فتطلع على الناس من مغربها، ثم تلا عبد الله أي الراوي للحديث هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. أي حينما تطلع الشمس من المغرب من آمن إيمانه لا يقبل، وكذلك من كان عاصي توبته لا تقبل، لأن في هذه الحالة يقفل باب التوبة. وكما قلنا السبب في ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الآيات، والمؤمن عليه أن يصدق بما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يصدق بذلك إلا حينما يرى فهذا إيمانه لا يقبل، لأنه ما صدق بالغيب حينما أخبر رسول صلى الله عليه وسلم بذلك، أي لم يصدقه فيما جاء به من عند الله عز وجل.